قالوا الجدود التوت تأكل منها تخرجنا الحرير. من الذي فرق بين هذه كلها؟ انطق الرجل وحده وقال والله. قالوا يلا روح. طيب ليش النعجم لما تأكل من شجرة التوت ليش ما تخرج لناش التوت تخرج لناش الحرير؟ وليش النحلة لما تأكل منها تخرج لنا مثلا الحرير وهكذا وتخترق النظام؟ لا، كل واحد مش خلق ربي سبحانه. دودة الحرير تأكل خارج الحرير، النحلة تأكل خارج الحرير، النحلة تأكل تخرج العسل. فهمنا؟ لذلك يا إخواني الكرام كان العلماء الأوائل يعني عندهم أدلة عظيمة من الكون مش يستدلوا على عظمة الله تبارك وتعالى. الإمام أبو حنيفة جاءه كذلك أحد الزنادقة وهو جالس على نهر الفرات في العراق، وجاله واحد من الزنادقة قال له ماذا تفعل هنا؟ قالوا أتدبر في خلق الله. واش راك دير هنا؟ قالوا راني ندبر في ربي سبحانه. واش خلق كيفاش خلق الدنيا؟ قالوا وراء ربك هذا اللي تدبر له. قالوا انا ما نشوف حتى واحد، ما كان حتى واحد. قالوا كيفاش دلني باللي الرب هذا تاعك موجود والعياذ بالله؟ قالوا اصبر اصبر. قالوا انا شفت واحد الحاجه عجيبه شفتها نقصها لك وبعدين سهل الامر الاخر اللي تبحث عليه سهل. قال هو شفت؟ قال انا شفت امر عجبني. هذا ابو حنيفه النعمان الفقيه الكبير. قال انا شفت واحد الشيء عجبني. قال هو شفت؟ قال هو انا جالس هنايا قبل ما تجي انت جالس على نهر الفرات. قال شفت سفينه تنقل البضائع وتنقل الناس من الشط الثاني وتنقل جميع الاشياء ثم تاتي بها الى الشط هنا وتنزلها وترجع بدون ربها. فهمنا؟ قالوا انا قبل ما تجي انت قالوا شفت واحد السفينه تعمر الناس تعمر الغلبه تعمر دبايب تعمر سلعه وتجي وحدها لعندنا اللي هنا كيما راني هنا جالس وتفرق وتزيد تولي حتى واحد ما يسوقها. فهمنا؟ قالوا ذاك الصديق قالوا هذا كذب، هذا عجيب وكذب. قالوا ليش؟ قالوا كيف السفينة تجي وحدها معمرة ناس معمرة خيرات تنزل وترجع وحدها؟ قالوا إذا يعني كذب هذا الشيء ما كاش منه. قالوا ما كاش منه. قالوا هذا الشيء اللي قلناه ما كاش منه. قالوا السماء وشمس وقمر والدنيا كلها تسير فوضى ما عندها حتى تسيرها. سفينة ما بغيتهاش تسير وحدها وكون كله يسير وحده. الراجل دعا له وراح وأمن له وراح تعجب أعطاه دليل برهان قطعي. قال لك نجوز أن السفينة تجي معمرة بالأدخال وبالأرزاق وبالناس تنزل وتزيد ترجع وتخدم وحدها تقعد مين تحكم فيها؟ قالوا لا ما كاش منها. قالوا إذا كيفاش هذه ما كاش منها بينما الدنيا كلها راهي تمشي وتروح وشتاتي والصيف يروح والخريف يجي والربيع والدنيا منظمة والشمس تجي تشرق والبحار وكل شيء منظم يعني فوضى هكذا وحاجة تخدم روحها بروحها. قالوا إذا كان من وراء ذلك؟ قالوا من وراء ذلك؟ قالوا الله. قالوا روحي إذا ما فهمت. فهمنا كيف؟ لأن يا إخواني الكرام العلماء الأوائل كان الله تبارك وتعالى فتح عليهم في الأدلة القطعية هذه، ولذلك الله تبارك وتعالى يلفت أنظارنا إلى الكون حتى نرجع إلى عظمة الله تبارك وتعالى. بالمخلوقات تاعنا عرفوه. هنا كيف؟ كما يقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن؟ لأولي الألباب. من أكيد الله تبارك وتعالى قال لك السماء والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، ولكن لآيات يعني دلائل واضحات قاطعات علمات يعني علامات عظيمة على وجود الله تبارك وتعالى. ولكن لمن؟ ما هو للناس كلهم، لأولي الألباب، للناس اللي عندهم العقول الناضجة العقول الصحيحة العقول السليمة الغير الملوثة والعياذ بالله بالإلحاد وبالكفر وبالزندقة وغيرها، هذا ما يفيد فيه شيء. فهمنا؟ لذلك لآيات لأولي الأبصار الله تبارك وتعالى يبين هؤلاء أولي الأبصار منهم شكونهم الناس اللي عندهم العقول شكونهم؟ الذين يذكرون الله قياما هم واقفين ذكر ربي وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يتفكروا في الخلق تاع ربي

شركت في شيء. لذلك لما قال لك لا يشركون به شيئا شيء. وقلت لكم انا ذيك النهار ما زلت نقول لكم كل حاجه يطلق عليها شيء وتشرك بها ربي سبحانه وتعالى ما يقبلها. لذلك الشرك راه عظيم ماهوش سهل. ماشي حتى مثل فرد كبير سيدي فلان عاد قال فلان الشرك. ثم يقولوا الشرك. كي تدي شمعه كسره نص شمعه ثلث شمعه. فمن كيف؟ شرك والعياذ بالله. لذلك نعطيكم الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قاله في الحديث الصحيح انه دخل رجل النار في ذباب ودخل رجل الجنه في ذباب. اسمعوا هذه جديده عليكم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وعد الرجل ادخل الجنه على جل الدبان والاخر ادخل النار على جل الدبان. فهمتوا؟ لان الدبان هذا حق ربي. نهضوا عليه في الجامعه وزرع عليه ربي بالقران. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذهم منه. أذكر ربي الذبان في القرآن لا ذكره سهل الذبان. الذبان أكثر من بوين أكثر من المصانع تاع أمريكا كلهم. بالعجيب اللي فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فانقلوه ثم أخرجوه منه. هذه الكفار هذه الناس كلهم ما كانوا شيء يأمنوا بهذه القضية هذه شحال عندهم من اللي كشفوها ما عندهاش 50 ما عندهاش 30 سنة من اللي كشفوها العلماء هذه هذه القضية ما عندهم 30 سنة من اللي كشفوها ولا 40 سنة أكثر تقدير 40 سنة وبعض العلماء ضعفوا هذا الحديث في صحيح البخاري ومنهم يعني عالم كبير مصري اللي هو الدكتور الشلبي منع هذا الحديث وقالوا كان البخاري يبعث من جديد يمنع الحديث هذا من كتابه حديث الذباب معنى الحديث تاع الذبابة يعني قال لك انت راك تاكل وطاحت لك الذبانة في الماكلة قال لك طاحت واحد يرفض الصحن ويروح يرميه ليكل ولا حد يعيب يقول لك يلا ما ناكلش كامل ينوض ويخلي فهمنا هكذا نديرو حنايا بينما شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش يقول الناس ما كانوا شيء قبل الكلام حتى جاء العلم وثبت ولكن الاولين الحديث العلماء الاجلاء كانوا قبلوا لان اللي جاء على الرسول صلى الله عليه وسلم صحيحه على السمع والطاعه فوق راسنا فوق عينينا ولكن بعض الناس يحسبوا يعالجوا التفسير ويعالجوا القران ويعالجوا الحديث بعقولهم الراشيه عقولنا ما نكن فاهمه ما نجموش نفهموا فيها الفهم الدقيق للقران وللحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا طاحت دبانة بالماعون تاعكم وبدات هكذا تنبز باش راح تطيح غمسها الداخل وخرج ألا فإن في أحد جناحيها داء وفي الآخر دواء عندها زوج جناحين ولا أربعة عندها زوج جناح اليمن فيه الدواء وجناح الآخر فيه المرض هي في الطيحة تحلل فيها المرض ومن هكذا باش تحط لك كما نقولوا الميكروب في الماكلة تاعها بينما لو تصحى يصبح الميكروب تاعها يقتلوا العلاج اللي في الجناح له والعلماء ثبتوا وبحثوا وعيروا جناحات تاع الذباب لقاو صحيح لا ما لقاو الجناح اليمن فيه العلاج والجناح اليسر فيه المرض فمن هكذا هذا الذبابة هذه الرصاص كل قالوا هل كان عنده مخبر في مكة؟ ما كان عنده وجه على البصر ولكن اللي قال له هذا الرب اللي خلق الذبابة قال له قال له يا محمد الذبابة راهي جناح فيها واحد فيه خير وواحد فيه شر واحد فيه المرض وواحد فيه العلاج إذا طاحت في الماعون تاعها مغطسها وخرجها يعني تصبح واحد ناقص واحد يساوي صفر فهمنا يعني أصبح مرضها نحاها علاجها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما بعض الناس ما زالوا حتى الان يقول لهم اهو كيفاش هذا ماشي شغله المهم حتى العلم الطب الحديث والعلماء اللي كل يوم لابسين مبيض وخايفين على التحضر ثبتوا باللي صحيح كلام باللي تبانها فيها جناح فيها فيها واحد فيها المرض وواحد فيها الصحه كي تقمصها داخل واسمه خلاص المرض هذا باللي حطاته قتلوا الدواء اللي في جناح الجناح على الاخر اذا الذبابه هذه يا اخواني الكرام من العظمه الذبابة هذه من العظمة نتاعها ما يستطيعش الإنسان يفسرها لأن العلماء أذكر واحد مرة في مجلة يقول جلس 16 سنة متخصص في الذبابة قال ما عرفنا ما يعرفش كيف السير ده كامل جاب علم وخلى أشياء غابت عنه علم كثير غاب عليه